بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرون ما قلته في المحاضرة التي مضت، وهي أن أي طالب ليس معه كتاب دفتر كراس وقلم ويكتب كل ما يسمعه مني لا يبقى في المحاضرة. شرط بقائك في المحاضرة أن تكتب كل ما تسمعه ولو كررته، وأن يكون معه الكتاب الذي سنقرأ فيه. ما لم يكن معه كراس وقلم يكتب كل ما يسمعه وكتاب يقرأ معي فيه لا يبقى في المحاضرة، وأنا لا أريد أن أضيع وقتا. أي طالب جاي يهز إيديه لا مش عندي مثلا، أي طالب جاي يهز إيديه لا. جاء العلم ولا طلب العلم، هذه شروط طالب العلم: الكتاب، الكراسة، القلم، يكتب كل ما يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمت في المحاضرة التي مضى عن الموقع بحث التقديم، موقع بحث التقديم في كتاب دلائل الإعجاب، وعلاقة هذا شكرا جزيلا لحظة شكرا وعلاقة وعلاقة هذا البحث بمضمون الكتاب ومقصود الكتاب. ومن لم يفهم هذا لن يفهم بحث التقديم. من لم يفهم المحاضرة التي مضى اللي هي مقدمة لدراسة التقديم لن يفهم بحث التقديم. وهي وأهم ما فيها هو علاقة بحث التقديم بموضوع كتاب دلائل الإعجاب. انتوا سامعين كويس؟ ها؟ علاقة بحث التقديم بموضوع كتاب دلائل الإعجاب. طيب الآن هذه أتكلم في هذه المحاضرة، أبدأ الكلام في هذه المحاضرة ب بالخطوط الأساسية لبحث التقدير. الموضوعات الأساسية التي عالجها بحث التقدير. والمقصود من بحث التقدير ايه؟ القضية التي يريد المؤلف اثباتها من خلال بحث التقدير. الكليات الاساسية دي لابد منها حتى تستطيع ان تبدأ الكلام في الجزئيات. لابد ان تتعرف على الكليات الاساسية. يبقى كأن أنا موضوع اليوم هو موضوع الخطوة الأولى في المحاضرة، موضوع النقطة الأولى في المحاضرة هو ماذا يريد عبد القاهر أن يقوله وأن ينتهي إليه في بحث التقدير، وما هي الخطوط الأساسية لهذا البحث. مفيش طالب يدخل بعد مني المحاضرة، أبدأ المحاضرة ومفيش طالب يدخل بعد مني المحاضرة، لأن المحاضرة للطلاب الملتزمين مش للصياع اللي يجوا بعد المحاضرة. اقفل الباب لو سمحت. لازم يكون في احترام للدرس عشان ننتفع. ده علم، درس علم، ان هو انت جئت من اجله وانشئت الجامعة من اجله وجئت انا من اجله وجاء عميد الكلية من اجله وجاء مدير الجامعة من اجله الى اخره. هذا التهاون لكن هذا عيب. ما الموضوع الذي يريد عبد القاهر ان يثبته من خلال درس التقديم؟ اكتب ليس لدرس التقديم غاية افضل من ان يثبت عبد القاهر ان تقديم اللفظ ليس كتأخيره، وانه ليس في اللغة لفظ قدم على لفظ إلا لمعنى. ليس في الكلام البليغ كلمة قدمت على كلمة إلا لمغزى ولمعنى. تقديم الفعل في قام زيد ليس كتقديم الفاعل في زيد قام. تقديم الفاعل على المفعول في ضرب زيد عمرا ليس كتقديم المفعول في ضرب عمرا زيد. تقديم الخبر في لك هذا ليس كتأخيره في هذا لك. يا بعد ما بين لك هذا وهذا لك. يا بعد ما بين قام زيد وزيد قام. يا بعد ما بين ضرب زيد ضرب عمرا زيد وضرب زيد عمرا. اذا زحزحت الكلمه عن موطئها افادت معنى جديدا لا تفيده. لا لا انا قلت ايه؟ لا لا، وهي قارة في موقعها الاول. لا تفيده وهي قارة في موقعها الأول. هذا هو الهدف. وفكر تقديم اللفظ ليس كتأخيره الفكرة التي تكررت في كل صفحة في بحث التقديم، وهي المراد إثباتها. وهي المراد إثباتها. أظن واضح الآن. يبقى إن إذا سألت وقلت ما المقصود الأظهر من بحث التقديم في دلائل الإعجاز؟ من يجيب؟ من يجيب؟ قم. أيوة. وأن كمن اشرح اشرح اشرح. لا ليس هذا ده المعنى العام، انما محتاج لشرح. ها من يشرح؟ ها ها قم قم. ان تقديم اللفظ ايوه عظيم عظيم. طيب كمان شوية أمثلة كده للفروق، شوية أمثلة لك هذا وهذا لك. وضرب زيد إياك نعبد ونعبدك، إياك نعبد ونعبدك ونعبدك. ها ها عظيم عظيم جدا. إن الله يفتح باب العلم لمن أخلص وصدق. مش للصياع، ما بيفتحش باب العلم للصياع. خدم أيوة عبد القير وجد هذا المعنى الجامع. اكتب يا ولد. ولد عبد القير هذا المعنى الجامع في كلمة جليلة لسيبويه، في كلمة جليلة لسيبويه. قال سيبويه: إنهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم بشأنه أعمى. الذي بيانه أهم وهم بشأنه أعمى. يبقى أنا قلت أن زحزحة الكلمة عن مكانها إلى مكان آخر لابد أن يكون وراءه معنى ومغزى. لك هذا، هذا لك. زيد قام، قام زيد. إيه المعنى الجامع؟ إيه السر الجامع لكل هذا؟ السر الجامع يقدمون الذي بيانه أهم. ودي كلمة جليلة جدا أعجبتني وراقتني وحفظتها منذ زمن بعيد. كلمة جليلة جدا. يقدمون الذي إيه؟ وهم عظيم جدا. يبقى كأني إذا كنت أنا أتكلم عن هذا وهذا هو الأهم قلت هذا لك، وإذا كنت أتكلم عن الذي لك وهذا هو الأهم قلت لك هذا، وإذا كنت أتكلم عن زيد قلت زيد قام، وإذا كان القيام هو الذي يعنيني قلت وهكذا. كلمة جامعة وجليلة جدا. أراد عبد القاهر أن يجعلها أساسا لبحث التفنيد. أراد عبد القاهر، أنا أنتقل، أنا الآن قلت الهدف، أنا الآن بأنتقل إلى بيان الخطوط الأساسية في بحث التقديم. يعني ممكن أنك تكتب في الكراسة الخطوط الأساسية لبحث التقديم، وأنت هتقرأ في دلائل الإعجاز كما قلت في المحاضرة التي مضت، والكراسة تعينك على فهم ما يغمض عليك في كتاب دلائل الإعجاز. يبقى كنا نحكّل أنا في إيه؟ أيوه لا تعني الأساسية يا بحث الخطوط يا ولد، علشان تعرف العلماء وصلوا إلى كيف وصل العلماء إلى العلم، مهم جدا إنك أنت تعرف حتى العلم اللي نزل من السماء هو الكتاب والسنة، وما نزلش من السماء شيء آخر، إنما ده كل استنباط عقول العلماء من النظر في اللغة. ومهم جدا انك تعرف كيف كانوا يفكرون وكيف كانوا يستنبطون، واللي عم هشرحه الان فيه هذه الاضاءه الجليله لطالب العلم الصادق، اللي هي ايه الاضاءه الجليله، اللي هي ايه كيف استخرج عبد القاهر من جمله سيبويه بحثا ضافيا. اكتب كيف استخرج عبد القاهر من جمله يا ولد انت ما يا تكتب وتشتغل يا ما تقعدش عنك، انت سامعني ولا لا؟ ها؟ المحاضره دي بس حاسبها كده عشان خاطر التنبيه ما كملش. ها؟ انت جاي الجامعه كده بطولك كده، جاي الجامعه بطولك كده بجسمك، نعمل ايه بجسدك؟ لعن الله ناقة حملتك إلينا. سمع؟ سمعين؟ ها؟ أنا قلت إيه؟ أيوة. قال قال إن معرفة الذي بيانه أهم وهم بشأنه أعنى، إن إيه؟ تتجلى، أيوة تتجلى في ثلاثة أبواب. افتح بسرعة، افتح شو بدها رد، تتجلى في ايه؟ التقديم مع النفس. بس شيبة وايامكم ليس ام جحش لم تلد جحشا، أليسها ما ولدت، أليسها ما ولدت. تتجلى في إيه؟ التقديم في إيه؟ مع اثنين، التقديم مع الاستفهام، ثلاثة التقديم مع الإثبات. يبقى بحث التقديم يدور حول هذه النقاط الثلاثة. واحد التقديم مع النفس، أنا فتحت بفعلت غير أنا فعلت، بس أنا قلت قام زيد وزيد قام، وهي هي أنا فعلت أخو زيد قام، فعلت قام ده. التقديم مع النفي يبقى كان التقديم مع الاستفهام مع الاثبات راسه. شوف العلماء ازاي بيعرضوا العلم، انا قلت ده ثلاث محاور، التقديم مع شوف بقى ازاي تنظمت المساله. كيف تنظمت كيف نظمت هذه المسألة. رأس التقديم مع النفس ما أنا فعلته وأنا ما فعلته، والفرق بينهما ويا بعد ما بينهما، والفرق بينهما ويا بعد ما بينهما. رأس التقديم مع الاستفهام أفعل أفعلت أأنت فعلت أفعلت أأنت فعلت أفعلت، إذا كان السؤال عن الفعل. أأنت فعلت إذا كان السؤال عن الفاعل. اقف. أفعلت إذا كان السؤال عن، أأنت فعلت إذا كان السؤال عن، أهذا فعلت إذا كان السؤال عن المفعول. رأس التقديم في الإثبات فعلت أنا فعلت، يبقى كأن المباحث الثلاثة التي هي مباحث التقديم لكل مبحث منها رأس تفرعت منه، هذه تفرعت منه نتائج وهذه الخريطة العامة لبحث التقديم في كتاب دلائل الإحكام. الآن نبدأ نقرأ في الكتاب وإحنا عارفين إيه في الكتاب وإحنا مدركين الأبعاد والأهداف والمرام التي قصد إليها عبد القادر. قيمة القراءة في الكتاب، قيمة القراءة في الكتاب هي هي هي هي أشياء كثيرة جدا، هي أشياء كثيرة جدا. أولها كيف يعرض العالم فكرته، لأننا لما بفهم أنا الآن بدأت أفهم الحقائق الأساسية، إنما كيف عرضها المؤلف ده علم ثاني. معرفة شيء ومعرفة طريقة عرض المعرفة شيء آخر، معرفة العلم ده ومعرفة لغة العلم ذات آخر، إذا اشتغلت الأهمية وأنت لابد أن تستوعب هذا عشان عقلك تتغير وتكون إنسان لك قيمة. من تشلعك في يد النصابين وفي يد صمصرة السياسة وصمصرة الأمن، لكن براجل لك عقل يقودك حر. العلم لا يسكن إلا العقل الحر والقلب الحر. أما الهلاكيت الذين كريشة معلقة في الهواء لسماسرة السياسة وسماسرة الأمن، والبلد عامر بهؤلاء السماسرة ومدمر بهؤلاء السماسرة، لا، لابد من خلق جيل قادر على أن يصنع شيئا لهذا الوطن. المسألة مش مسألة أن أنا بعلمك وتنجح لا، المسألة مسألة صناعة رجال تحمي هذا التراب. وانت يوم ان تكون مدرسا حتى في الابتدائي او في الاعدادي لابد ان يكون هذا هو الهدف، صناعه الرجال التي تحمي الاوطان. ما بنعلمش عبيد لصمصره السياسه وصمصره الامن، انما بنربي رجال تحمي الاوطان. طبيعي كلام والله، ده من شيء. تبا لليوم الذي رايتكم فيه. ها ها يبقى انا حاضره ليه؟ اقرا ليه؟ لا هتقرا لانك انت مش القضيه انك تعرف الفكره، الفكره انك تعرف كيف تخلقت الفكره، الفكره انك انت تعرف تتعلم كيف عرضت الفكره، الفكره هي ان تتعلم اللغه، يعني تعليم العلم ده وتعليم لغة العلم آخر. وعلماء نصوا على هذا، قالوا معرفة العلم شيء، زي الولد بيتكلم في مسألة هو فاهم، ولكن لغة العلم غائبة عنه، ولكن ايه لغة الايه؟ فلابد من ان يقتلن العلم باللسان القادر على ان يعبر عن هذا العلم. عظيم جدا. يبقى كان انا حاجة قراءة الكتاب بهذه اهداف، اهداف كيف عرف الرجل. نسيت اقول لكم شيئا، هو ان اول كتابة لبحث التقديم بهذا البسط وهذا التفصيل هو ايه؟ اول كتابة لبحث التقديم بهذا البسط وهذا التفصيل في تراث العربية هو الذي كتب عبد القادر في زمان الأجيال. أول كتابة لبحث التقديم في تراث العربية بهذا البسط وهذا الشرط هو الذي كتب، فكأنه كتبه في هذا الكتاب على غير مثال. وأنا حين أجد نص كتبه كاتبه على غير مثال بعتبر أنني وجدت الضالة التي أبحث عنها. لماذا؟ لأني سأجد الفكر وهو ينمو، سأجد الفكرة وهي تكبر في عقل العالم الرائع العبقري الفذ، كيف يقيلها، كيف يفصلها، كيف يستخرجها، كيف يعبر عنها. فكلها اشياء لا بد من الوحي بها، لا بد من حتى تكون لك عقل يعني. وانا بقول نحن بنخرج احرار من خلال المنهج، انا ما بتكلمش في السياسه، بس انا بعد اللي ساكن في قلبي ان انا بأعد رجال يصنعون السياسة الصادقة ويرفضون سياسة الزيت. طب ما احنا بنتكلم في التقديم، وايه علاقة التقديم بالسياسة؟ يا عزيز، التقديم المطلوب منه ان ينمي عقله وان يجحد ذكاءه وان يفسدك الوعي اليقظ المتنبه حتى تخرج الى الدنيا وانت عاقل ترى الاشياء على حقائقها، ولا يبنى الشعب في من شعبه ورم. لما تجد بمثل عصابة من النصارين تدرك انها عصابة من النصارين وان الله في حاجة الى ان ينقذه. لما تجد بيد جماعة الصادقين المخلصين تدرك ان الله بيد جماعة الصادقين المخلصين وان في حاجة الى ان يساعده. كل هذا برديك تجيبك انت بطريق غير مباشر، لأني لما أعلمك الوعي واليقظة والتنبه في ضرب جزء عمرا وضرب عمرا زيد، ده مش المقصود به هذا فحسب، وإنما المقصود به خلق شفافية وذكاء وفطنة عندك. معنى التربية، معنى التربية مش معلومات تحفظ، لا، صناعة بشر. ما أنا بقول إن إحنا شغلتنا صناعة البشر. طب أنت هتصنع البشر من خلال لك هذا وهذا لك؟ لا يا عزيز، هذه سطحية من سعادتك، لك هذا وهذا لك. المقصود به إيقاظ عقلك وإدراكك للفروق وتنبهك للأشياء وهكذا. إذن أبدأ الآن النظر في بحث التقديم عند عبد القاهر الجرجاني. ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اعنا ولا تعن علينا. ودرس العلم محتاج لصدق زي الصلاه، الجدد في الصلاة يتجلد لنفسه ينفذ. ازاي في الصلاة ينفذ؟ كذلك الجدد في صلاة الأجل. أيوة. أنت هتكون معك القلم أيضا، وأنا مثلا أول فقرة فقرة 18 ده 98، أنا هأشرح فقرة 98، أنت تكتب في الكراسة شرح فقرة 98 علشان لما يلتبس عليك شيء في فقرة 98 ترجع إلى شرح إلى في الكراسة. ماذا قال عبد القاهر في في في ها من اول وطالب اقرا لي يا ولد كده الكلام عبد القاهر هو بابه صفحه 106 تحت كشف الشيخ شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ها بسم الله الرحمن الرحيم. ها ها ها ها عن بديعتي. لازم تضرب درس قبل ما تجون، لازم تضرب عشان تساعدون ان انا اسمع منكم شيء، عشان الاستاذ ما هو الاستاذ لو اوتي الحكمة لن يسمع من الدهر نبيلة، لن يسمع من ايه عشان الدهر، ان انا اسمع الانسان الذي يريد ان يكون شيئا، انما ناخذ يد من يريد ان يكون شيئا. ها بس ما عادش عشان خاطر النار تشتغل. ها انما يصنع ممن يريد ان يكون شيئا، انما لم يصنع ممن لا يريد ان يكون، لم يصنع شيئا ممن لا يريد ان يكون شيئا. احسنت يا ولد، اقرا لي يا ولد ابو الدكتور قبل ما يسيبه. ها معنى يفتر لك عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفة. ها معناها أنك حين تقرأ الشعر والأدب بتجد عبارات فيها لطف وفيها فصاحة وفيها حسن وفيها جودة، أن يفتر لك يبتسم، يفتر معناها يبتسم عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة. دقيقة من دقائق البيان، اللطيفة هي الدقيقة من دقائق البيان، هي السر من أسرار البيان. ها كمل يا ولد. يبقى إيه؟ يبقى هو باب كثير الفوائد، جم المنافع، واسع التصرف، لا يزال يفتر لك عن بديعة. ده كله لبيان، كله لبيان استغرب عنا كل اللي بيجي خير الشيء. نعمل حضرتك شيء ولا حضرتك شيء؟ لا عند إبراهيم عشان خلاص ما رأيش وأنا أقول حلو وروح شغل الجديد فيه. إن فقرة 98 كاملة، فقرة شدة، أنا قلت إن قراءة ثلاثة إعجاز كملت بيان طريقة عرض الأفكار. أول خطوة عملها عبد القيس فقط 98 هي أن يبين آخر التقديم في جودة الكلام وفصاحته وبراعته. يبقى يكتب هذا الخطوة الأولى في بحث التقديم في صفحة 8 في فقرة 98 هي بيان. لو كنت انت ولد محب للعلم هتجد هذه الغيبة الأهمية. ليه؟ لأنه يقول لك إن الكلام الحسن الذي يروق ويرجو أحيانا تجد سبب الحسن عندك هو أن لفظ قدم عربي، أن الكلام الذي يروقك ويعجبك أحيانا تبحث عن سبب أن راقك وأعجبك وحصل عندك فتجد أن السبب في ذلك هو أن لفظا وأن هذا الحسن كان من أثر تقديم لفظ على لفظ، وأنك إذا أخرت اللفظ ذهب الحسن، وأنك إذا أخرت اللفظ عن موضعه ذهب الحسن وذهبت الجودة. ده الفكرة التي في فقر 98. وأنا كطالب محب للعلم أقول الله ده كأن عبد القاهر قبل أن يدخل الباب ليبين لي قيمة الباب وأهمية الباب. ها اذكر كأن عبد القاهر قبل أن يدخل الباب يبين لي قيمة الباب حتى أدخل معه وأتحمل مشقة التسير معه لأن الهدف نبيه، لأن الهدف نبيه. ايه هدف النبي؟ قالوا والله ما انبل منه. ايه ما انبل منه؟ ان انا اعرف سر الحسن الحسن. هذه غاية، هذه غاية نسعى الناس نحوها منذ زمن بعيد. هو ايه؟ نعرف ايه؟ سر حسن الحسن وسر جودة الجيد. هذه واحدة. يبقى كأن أنا أدخل معه وأنا أتحمل المشقة لأنه سأضع يدي على كنز النبي. أبي واحد أفهمها من 98. في حاجة أهم في فقه 98 وهي إجرالية الأدوان التجارة إجرالية الأدوان التجارة. أيوة أيوة نفس الفقه. هو طبعا أسهل من هذا ان توسع التطرف النوع ما فيش تطرف في الجلال اما يكون تطرف المعنى بمعنى التطرف واسع التطرف ليس هناك ايه في المصحف اذا وصلت في المعنى ليس هناك بنت شعر اذا وصلت في المعنى ليس في كلام اللغه الذي يعني لا ترفع الا وصلت في المعنى فهذا هو التطرف. يلا بعيد الغاية يعني مرناه ومعناه خفي. بعيد الغاية يعني مقطع. بعيد الغاية يعني معناه ومرناه خفي. يلا يفتر لك عن بديع عبدي يروق لك مسمعه. ها يروق مسمعه. ها ويذكر لديك موقعه. ها وتنظر فيه السببا الواقع ده السببا ده يبقى ان انت تقرا الكلام الجيد وترى كلام يروقك ثم تبحث فتجد فكلام جاي في تقول انت قرر الزكي اللي فيكم النجيب الحلو اللي احنا عاوزين نعرفه ونربيه يقول له يقول الشيخ ده هنا كلام غريب جدا ده هو بيقول لي ان ذائقة البيانية يقول لي ان ايه ذائقة البيانية بجد الأصولة العلمية وأن معرفة الحسن والأحسن بذائقة بيانية ومعرفة سر الحسن والأحسن بالأصول العلمية يبقى إن الجملة التي قرأها رسول الله بجد مهم بالعلم البلاغة وأنت لا يعلمني تذوق الكلام الحسن وإنما يعلمني سر الحسن فيما هو حسن وسر الجودة فيما هو جيد إنما إدراك الحسن وإدراك الجودة كان أمر نرجو يومين إلى الشر أمر الحين لا يزال ترى كلام هو اللي هنا عيب بالعب ولا ترى بالخير ها؟ ها؟ لا هتبتدي ودي كل شيء تشوف كل ها؟ وإنما تأتي المعرفة البلاغية لتبين الأفراد يبقى كان هو بيضع شرط الأساس في اتجاه البلاغة وهو أن يكون عنده تلك الدقة التي تدله على الحسن والأحسن فإذا افتقد الإنسان هذه الثلاثة البيانية لأن البلاغة لم تعطي ولم تقدم ما لم شيئا البلاغة لم تقدم ما لم شيئا طيب وكيف أعرف أننا يا سيدي المسألة هذه الثلاثة البيانية ما هيش أنت مش مغروسة فيه ومولود أنت بها ده مكتسبة من طول القراءة في الكتاب العزيز القراءة في الحديث القراءة في الشعر القراءة في الأدب هذا هو الذي يصنع الزائقة البيانية لكن لا بد لك أن تصنع الزائقة البيانية ثم تأتي للنفس وتتعامل بها هذا ما في فصل 97 وهي فقرة جيدة جدا ومفيدة جدا وطلابي كانوا يحفظوها وهم زيكم كده والآن شابوا وعجزوا ولما يقابلوني يقولوني لا تزال ترى كلاما نروق كما اسمعه ويرقص لديك الربع ولا يزال الى اخره فلا بد من حفظ هذه الاطعمه انتوا فاهمين شيء ها طيب الفقرة التي تليه أيوة شوف بقى دخل ها الفقرة الثالث اللي بعده لا الثالث الثالث واعلم أن تقديم الشيء على وجهين تقديم الإفراد على شوف أنت أنا قلت المسألة عاوزة ذكاء العلم ما هوش في الأغبياء يبقى الفقرة الأولى جنب الفقرة الأولى بيبين أهمية الموضوع وبيضع لمسات تشير إلى أنك لابد أن تكون أهل للسير معه طيب تعالى هو الآن يحدث في العالم ويقول نفسه اعلم أن تقديم الشيء على ها ها كمل كده أيوة. تقديم يقال انه على نيه التقديم ها ها يبقى انت هتقول لي مضمون فقره 99 ها مضمون فقره ايه عبد القادر بيقول التقديم على قسمين يعني في نوعين من التقديم تقديم على نية التأخير وتقديم لا على نية التأخير يعني ايه يعني اما اقول عمرا اكرمت وزيدا لقيت. يبقى ده مفعول، عمرا مفعول وهو مقدم، ولكنه على نية التأخير، لأن الأصل أن أقول لقيت عمرا وأكرمت زيدا. يبقى قول أفضل تقديم على نية التأخير كقولنا عمرا أكرمت وزيدا لقيت. فعمرا مفعول مقدم وزيدا مفعول مقدم، وهو على نية التأخير لأن مكان المفعول بعد الفعل والفاعل. واضح؟ هذا واضح. ومنه لك هذا، ده تقديم على نية، لأن الأصل هذا لك. المقدم بقي على وصفه النحوي مع التقديم. المقدم بقي المفعول مفعولا، وتقديم لا على نية التأخير الذي وهو التقديم الذي افتح تقديم لا على نية التأخير وهو التقديم الذي يتغير فيه الحكم الإعرابي والموقع الإعرابي. فبدل ما أقول زيدا أكرمت أرفع زيد على أنه مبتدأ وأقول زيد، وأعمل الفعل في ضميره زيد أكرمته زيد. يبقى ده تقديم لا، لأن المقدم ثبت واستقر، سكن أخذ جنسية غير جنسية الأولى. الأول كان مفعول، الآن صار مبتدأ، الآن صار إيه؟ صار مبتدأ. جيد. يبقى كأن أول خطوة يقول يا عبد القادر إن التقديم على قسمين، تقديم على نية التأخير وتقديم ليس على نية التأخير، وهذا هو الأصل فيهم. ها؟ والله تقديم على نية التأخير اللي هو زيدا أكرمته وعمرا لقيته ده لا كلام فيه، لا كلام فيه. إنما ما دام النص يا شيخ عبد القاهر أخذ حكما غير حكمه، أخذ وصار مبتدأ، بدل ما أقول زيدا أكرمته أقول زيد أكرمته، يبدأ ننفي عنه صفة التقديم. ولذلك جاء الزمخشري بعد عبد القاهر وقال، وكان يرد على عبد القاهر، جاء الزمخشري بعد عبد القاهر وقال، وكان يرد على عبد القاهر يقال مقدم ومؤخر للمزال لا للقار. ها أكتب. جاء الزمخشري بعد عبد القاهر وكأنه يرد على عبد القاهر وقال عبارته المشهورة يقال ايه ومؤخر ايه للمزال هو ايه للمزال، المزال من الإزالة، ها ايه الذي على نية التأخير، لأن زيدا أكرمت ده مزال، ده مش مكان لا للقار، القار اللي الذي على ليس على نية التأخير وزيد أكرمته، خلاص ده مش مزال، ده مبتدأ، خلاص مبتدأ خلاص، ودي قضية ما ليس لها قيمة. ها يجب كان عبد القاهر يقول التقدير، يجب أنا السؤال هو قسم عبد القاهر التقديم، بين ما ذكره في ذلك، وموقف الزمخشري منه، ورأيك في المسألة. أما رأي أنا في القضية للذبان، لأن الملاحظ إن عبد القاهر بيسأل عن سر تقديم زيد في زيد لقيته، يعني يسأل عن سر تقديم اللفظ المقدم سواء كان على نية التأخير أو لم يكن على نية التأخير، فكل لفظ قدم له عنده عنده. يعني في فريق يقول والله أنا زيد لقيته أنا ما بسألش لأني ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته، لأن إيه ما عبد القادر يقول لا، البلاغة لا تعترف بهذا، إنما يسأل عن علة اللفظ جاء على الأصل أو جاء على غير الأصل. عظيم جدا. طيب قضية يعني مش قضية كمل يا رجل الله، كمل انت يا شيخ. اصل في الجمعان يعني المسألة ما هوش قسوة، هي رغبة ان تكونوا شيئا، اللي جاي من اخر الدنيا ده ما يجريش يهز ايديه لازم يعود الى قومه وهو يحمل شيئا. اقرا يا ولد اقرا. ايوه انا اقررت على الحكم الذي كان عليه، يعني انا اكتفى عمل مفعول كما كان مفعولا. يلا ها ايوه نعم ده مفعول خلاص مفعول ماشي، لك هذا ملاغ هي خبر قدمت او اخرت هي خبر، عمرا قدمت او اخرت هي مفعول. ها نعم ها ايوه يا ولد ها ها ايه لم يقل اظن هذا واضح. يلا كمل ها. من كون هذا خبر مبتدا ماشي، هات الثاني بقى، هات الثاني. وتقديم وتقديم لا على نيه ولكن على ان تنقل الشيء نعم نقلت عمرو من حكم المفعولية الى مبتدا. يلا ها. وكان على له بابا بين بابيه. ايوه وإعراب بين ها. واضح اظن هذا الكلام شرحه ثقيل لانه بين خلاص هو عمرو ما يعود عمرو بابيه لم يعد مفعولا وهكذا. يلا كمل منها. وذلك أن تجيء إلى اثنين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدعا ويكون الآخر مثلا يعني هو عبد القادر إنه أضف مثال محتاج لبيان بسيط زي من المنطلق مثلا. أقول أنا المنطلق زي، يا ترى المنطلق خبر ولا صار مبتدا؟ هو تقول لي ان يجوز اعراب مبتدا، واقول لك لا نعم يجوز انما المعنى مختلف. يا ترى انا اريد الاخبار عن المنطلق بانه زي، ام اريد الاخبار عن ايه؟ الله يسعدك الله يسعدك. فرق شاسع. يا ترى انا اريد ان اقول المنطلق الذي تراه هو زيد، او زيد الذي تراه هو المنطلق، بينهما فرق كبير. واظن واضح المساله وانتهينا منها ونقف عند فقره ما. والسلام عليكم. عدل.